لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمعذرة النهاردة كان في انقطاع التيار الكهربائي ونحو ذلك، دروس من الباقي لنا من الوقت لدرس معقد ليس طويلا. هنحاول فيه ناخد فكرة عامة عن الموضوع اللي احنا واقفين عليه، واللي متابع معنا درس الواضح كل الموضوعات دي قلناها في درس الواضح، ممكن تسمعها هناك، لكن هنكملها ان شاء الله المرة القادمة. احنا قلنا ان المصنف رحمه الله لما جه للحكم الاقسام، الحكم الوضعي قسمها اربعة، وخد اهم ثلاثة خلاهم نوع واحد، ده اللي هو سماه ما يظهر به الحكم، وفي قال لنا عن السبب والشرط والمانع. قلنا ان بعض الكتب ممكن الاقي فيها الاحكام الوضعية هم دول وبس، ولاقي الموضوعات التانية اما انها مذكورة في الاحكام التكليفية، واما انها مذكورة في ابواب مستقلة لا هي من الحكم التكليفي ولا هي من الحكم الوضعي. بيهمنا في الموضوع ده ان اكثر، بغض النظر عن طريقة الترتيب والتبويب والتصنيف، ان اكثر ما يهمنا في باب الاحكام الوضعية فعلا هم الكلام على السبب والشرط والمانع، ولان ده اللي احنا بينباني عليه احد الثمار الرئيسية. احنا دور الفقه، يعني دور الفقه الناس تتعلم منه، المكلفين يتعلمون منه العبادة، هيئة العبادة كيف تؤدى، تعلموا المعاملة ايه شروطها ونحو ذلك. وبعد الأداء بيهمني اقول له انا، وانا الاول بقول له من فعل على الهيئة الفلانية يبقى دي العبادة. طبعا بيبقى في شروط، في اركان، وفي واجبات، وفي مستحبات. دايما بتيجي بقى الاسئلة بعد كده حوالين، طيب من اعتراه كذا في عبادته، من اعتراه كذا في معاملته، يبقى بيهمنا ان احنا بنعرف بنتكلم على السبب شرط، بنتكلم على الوجوب، بنتكلم على شروط الوجوب، موانع الوجوب. استقر الوجوب بنشوف على شروط الصحة، الاركان بقى بتدخل معانا موانع الصحة، وبناء عليه بنحكم إما بالصحة وإما بالمطلق. الموضوع الثاني زي ما هو هنا قال سبب، ومعاه في الأولاني قال سبب ومعاه الشرط والمانع، هنا جه في الثاني قال الصحيح ومعاه الفاسد، ومعاه كمان الموضوع يمكن اللي خدناه بقى في الواضح نهارده بتاع الايه، الأداء والقضاء والإعادة. يبقى هم دول كده باب واحد اللي هو الـ احنا بقى، يعني الباب الاولاني حط خد السبب والشرط والمانع تحت عنوان واحد. طب دول بقى لما بنيجي ندرس هل تحققهم من عدمه، ده عشان نوصل لان الصحيح هو ما استجمع شروطه وانتفت موانعه، او عكس هو الفاسد والباطل، ولان عندي شرط الوقت في تفاصيل شوية، فيبقى هنا قال بالنسبة للعبادات المؤقتة عندي حاجة اسمها الاداء، وحاجة اسمها القضاء، وحاجة اسمها الاعادة. هل ده يعني هنا في خطاب تكليفي يقول فيه طلب او تخير؟ لا مفيش، يبقى ده مش من قسم الحكم التكليفي. طب هل هنا في خطاب وضعي فيه جعل شيء علامة على شيء او سبب، يعني سبب او شرط او منع؟ لا، يعني باب الصحة والبطلان في الواقع ليس لا ينطبق عليه التعريف الدقيق المباشر للأحكام التكليفية. ولا ينطبق عليه التعريف المباشر للأحكام الوضعية. هو موضوع متعلق بباب الحكم عموما، هو أشبه بالحكم الوضعي، لأنه هو ده بينتج من مراعاة الأسباب والشروط والموانع، فده تركبه بالحكم الوضعي. وهو أيضا له شبه في الحكم التكليفي من جهة إيه؟ إن الصحة معناها إبراء الذمة، وإن الفساد معناها المطالبة، إن الذمة لسه مشغولة فالمطالبة بالإعادة أو بالقضاء، حسب بقى احنا لو في الوقت هنقول المطالبة بالإعادة، لو خارج الوقت المطالبة بالقضاء حسب الاصطلاح، أو فعل الشيء ثانية. يبقى إذن هو موضوع يعني ما المتعرض للفقه لازم هيدرسه دايما وأبدا، كل سؤال بيجيله هو دراسة للعبادة أو المعاملة المعروضة عليه، مستفيد الشروط ولا لا، طب لو مستفيد الشروط فيها موانع ولا لا، وبناء عليه الفقهاء هنا حطلنا الاصطلاح المختصر ان انا هقول هذه العبادة صحيحة واجزأت عنك، هذه المعاملة صحيحة وبالتالي يترتب عليها اثارها ويمضى العقد، او هقول هذه العبادة باطلة وبالتالي انت مطالب بفعلها ثانية، فمن الفعل الثانية ده اعادة او قضاء، انت حسب في الوقت ام في خارجه، هذه المعاملة باطلة وبالتالي هي والعدم سواء، وعند من يفرق هنقول لا، هذه عبادة فاسدة، بمعنى ان لها اعتبار وان كان معلقة تحتاج الى تصحيح، كما سنذكر الفرق بين الباطل والفاسد عند الاحناف وعند الجمهور. يبقى دي الثمرة او ده باب بلا شك مهم جدا ان احنا بنتعرض له في الفقه، ومهم جدا انه في باب في الاصول يضبطولنا هذا الباب ويضع لنا قواعدة، بغض النظر عن احنا بقى كتصنيف وتبويب، تبويب ضمن الحكم التكليفي ادق ولا ضمن الحكم الوضعي او نحو ذلك. ايضا هناخد بالنا ان ايه، ان انا عندي ثلاثة مهمين جدا بقى في قسم واحد، الاولاني اللي هو قال ما يظهر به الحكم وحطلي فيه السبب والشرط والمانع، عندي الاثنين اللي يلوهم في الأهمية بقوا محطوطين مع بعض في النوع الثاني اللي هو الصحة والبطلان، عندي بعد كده الاثنين اللي يلو هؤلاء الخمسة في الأهمية اللي هي الرخصة والعزيمة محطوطين في الباب في النوع الرابع من الأنواع الأربعة اللي هو قالها الأحكام الوضعية، وفي نوع صغير قوي بل غير متفق على معناه اللي هو المنعقد مستقل بالقسم الثالث، ولعل ده مما انتقد على المصنف رحمه الله في يعني هو يعني أولا هذا المصطلح مش شائع عند الفقهاء ولا عند الأصوليين، ويعني ولو كان كنت ألحقته بباب الصحة والبطلان، لكن عموما لا مشاح في الصلاح، وحنشوف ليه المصنف اختار ان هو يبقى عندنا مصطلح خاص اسمه المنعقد، وغرضه مراعاة يعني بعض مراعاة تفصيل بيذكره الفقهاء في العقود. طيب هنقرأ هو قال ايه في الثاني اللي هو بيقول فيه على الصحة والبطلان والفساد والأداء والقضاء في المتن. يقول الثاني أي من أقسام الأحكام الوضعية الصحيح، وهو لغة المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. يبقى الصحيح امتى حول على حاجة صحيحة؟ إذا استجمعت شروط الصحة وانتفت موانعها. طب ايه نتيجة انه يبقى صحيح؟ انه يجزئ ويسقط القضاء في العبادة. يقول وعند المتكلمين ما وافق الامر، ودي موضوع ممكن يجرنا الى يعني ليه سمى او ليه يعني قال على هذا التعريف ان هو تعريف المتكلمين، او ايه الخلفية العقدية اللي خلته يعامل هذا التعريف مش انه مجرد اجتهاد من مصنف الاصول بقدر ما هو نابع او نابع من قضية عقدية ربما نعرج على شيء من هذا. قال وفي العقود، الصحيح في العقود، احنا قلنا الصحيح في العبادة ما أجزأ وأسقط القضاء. طب وفي العقود قال ما أفاد حكمه المقصود منه، يعني نتكلم على عقد بيع يبقى نقول له آه والله السلعة انتقلت ملكيتها، هذا عقد بيع صحيح. طب وبناء عليه أن السلعة انتقلت ملكيتها إلى المشتري وأن البائع استحق الثمن، لو هو قبضه خلاص، ولو ما قبضوش يبقى في ذمة المشتري أن يدفعه له، وهكذا. يقول والفاسد لغة المختل واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. يبقى كده ده على مذهبه هو كحنبلي، بل على مذهب الجمهور. والمسألة اللي إن شاء الله المرة القادمة هندي فيها شوية تفصيل، هو فعلا الجمهور ما استعملوش الفاسد والباطل، ولا استعملوها وفي أبواب محددة ولا في أبواب كتيرة، لأن ده موضوع مهم. لكن اللي بندرسه في الأصول دايما إنه الجمهور ما عندهمش فرق بين الفاسد والباطل. بعضهم ممكن يقول لا إلا في مسألتين، النكاح الفاسد والحج الفاسد، والبعض ممكن يقول أكتر. المسألة هنتكلم فيها إن شاء الله المرة القادمة. ولكن إحنا بس بنحاول نفك المثل، وبعدين المرة الجاية نشرح إن شاء الله تعالى. قل واصطلاحا ما ليس بصحيح ومثله الباطل، يبقى ده على بناء على مذهبه هو، بدليل وخاصة أبو حنيفة، يعني ده كده كلام إيه، كلام هو كحنبلي أو كلام الجمهور، لأنه ما قلناش استثناء إلا أبو حنيفة. قال وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. يبقى هنا حيقول والله أنا لما أجي للشيء اللي هو المعاملة التي فيها معنى يعني خلل، أشوف الخلل ده راجع إلى ذات الشيء أم إلى وصفه. فإذا كان راجع إلى ذاته حقول عليه باطل، أما إذا كان راجع إلى غيره فقول عليه إيه فاسد، فهو ما شرع بأصله ومنع بوصفه. يبقى إحنا الفاسد المختل هو ما ليس بصحيح ومثله الباطل، ده على مذهب الجمهور. طب الإمام أبو حنيفة بيقول إيه؟ يقول وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما، وهو اصطلاح، وهو اصطلاح. والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح. أقوله هذا البيع نافذ، طب هي دي فرق بينه وبين الصحيح ايه هنا؟ يعني إذا كان صحيحا فهو نافذ. طبعا هنا العلماء يعني بقالهم بعض التفاصيل شوية في مثلا ما يحتاج إلى حكم حاكم وما لا يحتاج، فده هنبقى نتعرض له إن شاء الله. والأداء، يبقى هنا بعد ما اتكلم على أصل المسألة والصحة والبطلان، في شيء هو شايفه ملحق به، ايه هو؟ الاداء والقضاء والاعادة. ليه؟ عشان عندي احد الشروط الوقت، وبعدين لما بيخرج ممكن بيخرج بعذر او بدون عذر، لا ده ممكن يخرج وجوبا، يعني الـ يعني زي الحائط في الصوم يجب عليها ان تفطر وتقضي يوما مكانه، فاذا هنا الوقت الاصلي للعبادة كان يجب عليها فيه أن تترك العبادة كما ذكر. فيبقى هنا وفي يبقى مخير زي المريض في في في في الصوم، في يبقى معذور زي النائم في الصلاة، في نام عن صلاة أو نسيها، في يبقى مقصر زي ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. يعني فشرط الوقت ده استدعى من العلماء يضعوا اصطلاح خاص فيما يؤدى في وقت وما لا يؤدى، فلذلك قال والأداء فعل الشيء في وقته والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره. طيب الإعادة الخلل معروفة، يعني كما في حديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب هل في إعادة بدون خلل؟ يعني كلام الأصوليين في إشارة لإعادة بدون خلل، لعلهم يشيرون إلى صلاة معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه جماعة، ولكن كل دي ليست إعادة بدون خلل، وإنما يعني شرعت لأسباب أخرى، زي أيضا مثل الرجلين أو يعني عموما بقى الحكم الذي استفيد من حديث الرجلين بأنه من صلى في رحله ثم أتى المسجد ووجد الجماعة الإمام الراتب فإنه يجب عليه واجب آخر، ده لا يسمى إعادة، ده واجب آخر وجب لسبب عارض. المهم يعني الإعادة هي فعله ثانية في الوقت، يعني إذن الإعادة نوع من الأداء لخلل غالبا أو ربما تجويد، كما قلنا لو واحد صلى منفرد ووجد جماعة هل يعيد؟ يعني بعض الفقهاء بيقولوا يعيد، فهذا بالنسبة يعني على مذهبهم يعني يكون إعادة لتحسين العبادة أو أدائها على وجه أتم. يقول والقضاء فعله بعد خروج وقته، قيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. هنا كأن بعض الفقهاء يعني ورعا منه ان كلمة قضاء دي اصبحت ايه بتحمل في طياتها نوع من الخلل، ده انت بتأدي العبادة في غير وقتها، فكأن بعض الفقهاء يعني تحرج ان يسمي شيء واجب انه بوصف يوحي بالنقص هو القضاء، فقال لا والله هي اللي كان واجب عليها انها الا تفعل العبادة في وقتها كان يحرم عليها الاداء، يبقى هي ما ستفعله بعد ذلك هو الاداء وليس قضاء. هو بيقول وليس بشيء، احنا المسألة كلها على بعضها اصطلاحية، يعني ما فيش ايه ما فيش فيها يعني يعني لا تستدعي يعني نزاعا، ولكن عموما هنا هذا الاصطلاح العلماء أرادوا به تمييز ما يؤدى في وقته وما لا. ده يمكن مصطلح القضاء ده بنحتاجه في رخص الصيام أكثر من غيره، نقول الحائض يجب عليها الفطر وعليها أن تقضي أياما مكانها، يعني بمعنى ان هنا المصطلح كون انه يغلب على فعل العبادة بعد وقتها ان يكون بخلل او بتقصير من المكلف، لا يلزم انه ان احنا نمتنع من مصطلح له دوره، له دوره في تيسير العلم او نقله ونحو ذلك. وبالتالي فالجمهور على ان هم بيسموا حتى يعني صيام الحائض بعد رمضان التي كانت حائض في رمضان وصيامها بدل هذه الأيام يسمون هذا قضاء، لأنها عبادة فعلت بعد وقتها، مع طبعا التأكيد ووضوح أن هذه العبادة أن وقت الأداء كان بالنسبة لهذه المرأة يحرم عليها الأداء فيه، وبالتالي حرم عليها الأداء ووجب عليها القضاء. يبقى أنا هنا المصنف نقلني من موضوع السبب والشرط والمانع اللي هم الموضوعات الأساسية لباب الأحكام الوضعية، وانتقلنا لشيء من يعني المسألة التي تلي ذلك في هذا الباب، هي مسألة الصحة والبطلان، ومعانا بقى فيهم مسألة البطلان والفساد والفرق بينهما، وأيضا ما يتعلق بهذا من مسألة النفوذ، مسألة الأداء والإعادة والقضاء. ده كده المعنى الإجمالي للمتن، وخلينا يعني نكتفي يعني هذه المرة في بهذا الفك السريع لألفاظ المتن، ونفصل إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.